دروست نیە شکایەتی حاڵ و بار و دۆخی خۆی بکە. بۆیە ئەم بابە ئەهێنێ کە دروستە هەنێ جار سکاڵا بکەی. سکاڵەکە چۆن بێ، چی بڵێ، چۆن ئەڵێ، سیفاتەکەی چۆنە، کامە شەرعی ئەم باسەوەتانی ڕوونە بەڕزەکان. ئەم باسە مقدیمەیەکی هەیە. مقدیمەکەی ئەوەتانی ئینسان نابێ سکاڵای حاڵ و بارودۆخی خۆی بکە، نابێ گلێ و گازندە بکە، بەو کە بڵێ سێ مانگە تووشی ئەو بەڵاتم و هەرچیەکەم و دکتۆرەکەم و عیلاجی نیە و ئەوە کەوا بڵێ، ئەوە کەوا بڵێ، ئەمەتانێکە لە ئیسلام خراپە. کەچی ئەم بابە ئەهێنێ لەسەر دروستێتی ئەوەی نەخۆش بڵێ ئایسەرم، ئازارم هەیە، تام هەیە، چۆن بۆتی حلەکە، بۆتی حلەکە. ئەڵێ نەخۆش دروستە بڵێ ئازارم هەیە، نەخۆش دروستە بڵێ تام هەیە، نەخۆش بڵێ دروستە بڵێ ئایسەرم و هاوشێوی ئەم جۆرەشتان. ئیذا لەم یەکون مەرجێکت پێ ئەڵێ، إذا لم يكن ذلك، طبعا لا يوشوها همتان وكل من وها، إذا لم يكن ذلك لا كستاني جاوز به، أحسنت. أو لا ابن علان، لا ابن علان أو زياديها بريتيا ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط. هیچی تیانیە؟ ئەمانە بڵێ ئەگەر وەکو ناشکری نەبێ، ئەو یعنی تەسەخوت، بێزاری و ناشکری، ئەگەر ئەوە نەبێ ئەو کاتە دروستە. تەسەخوتش تەفاعول، یعنی تەکەلف و سوختی، یعنی وەکو ناشکری بڵێ. وئظهار الجزع، دەربڕینی ناشکری، دەربڕینی ناشکری، ناڕەزایی، ناسزایی، ئەو بریتە لەم ناونیشانە، ئەوش بریتە لە شەرحەکەی. عن ابن مسعود رضی الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، شوما خزمتي، وهو يوعك، شوما خزمتي تماشا كم ازار وتاي زوري هي، فمسسته او هذا اسم بي ودا تماشا كم تايكي قرمي هي هلمي لي هلسي على قرمي كسي قال لي هلمي لي هلسي، يعني تاي الزور زوري بو، فمسيس وعيد اسم بي ودا تماشا كم تاي الزوري هي، ويسرون يكادو كتاكي زور زور بو. فقلت انك لتوعك وعكا شديدا، اي بيغمري خو براسي تاكي تو هر زور زور برزا تايوام نبيني و. فقال اجل بلي إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، أو تاي منها ما وكو تاي دوكسي إيواي سيكا مضاعفة البلاء ومضاعفة الأجر. كاتيك أزاركي دوقات أجركي شنقات أجركي دوقات. أما برتي لما أوزوع متفق عليه. فالمهم حديثة بخاري مسلم قرأ من التو، طبعا المهم حديثة شاهدي الزورة سرباري متفق عليه. في أمر إخوة فرمي صلى الله عليه وسلم فرمي أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أشد الناس بلاء الأنبياء. في أمر إخوة لهمو كسي زياتر بلا كان ينقل سلونا راحتر. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي. پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوي لسر بهات سري داليم لأزاريك كالزوري بوه نابو سؤلنا راحتي كردبهم. والله أعلمكو لهني طرق أم حديثات ولدرس كاني سرتاش خون من أم حديثة أو حديثة، والله أعلمك على شاري مكة نخوشك وأزاني أمري حتى باسي وسيتك الله وسيتكم رسول إخوة فرمي صلاة والسلام بلام من الله كان قريك تهم الله كيف كانت خير الله من الله كانت بداري بجي بيلي باشتر اللاوي بهجاري بجي بيلي دس لخلق بانوك الله دباش با يقل سرسي با دو لسرسی معلقم بی الان نه الله با یک لسرسی بی الله دی با یک لسرسی بی اگر چی یک لسرسی زوره والثلث كثير هر زوره اللي يجب من عبد الله عباس فرمي يجلس شهر سنته شكر رسول الله فرمي يجلس سرسي الزوره جاء فرمي فقلت بلغ بي ما ترى وانا ذو مال هاتو شم حالتها هاتو منش بارمها يا ولا يرثني الا ابنتي كسج ميرات منا با الا كشك من به وام حديث والله لم هرك شكيلي ويدي قريته او كشيك ام وازاني شيا وازاني امري ابو ماو معيشتي كردو كشكيشي ماو سبحان الله وذكر الحديثة متفق عليه أم حديثة طبعا هل فائدة كتالة وفائدة ندر سكاني ترباس ما كرت وصيت كردن لكاتي مردنا سان وصيتك وعن القاسم بن محمد لقاسم كوري محمد وقال قالت عائشة ورأساه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه الله طبعا ما لدو دواي تمني بيغمر بو عليه الصلاة والسلام وام حديثة شيروكي كي هي بيغمر صلى الله عليه وسلم يخوي لسر بي روجي كان أزاري هي سر يشي هي دايك عايشيش سر يشي هي الله ورأساه أي سرم رسول يخوى أفرمي بل أنا ورأساه بل إضرابيه واز لو قصبين أكتو الله أي سرم بلكو مجهولي من بقى أي سري من سري الشكي من ما يأوي خففتي بو بخويتو بايا خيب يبدي بل أنا ورأساه هو فائدة كلي لو بلا إضرابي لبينه أفرمي وذكر الحديث طبعا أما سبحان الله هم سنتي قوليهم فعلي التياكو بوتوا أو تقريري عايشوتي ورأساه نقولي لنكر بلكو خوشي وتيتي أو كو تقريرا أن جاوكو فعلا خوشي فرمي بل أنا ورأساه يعني سبحان الله حرسي كيتياك وبتو قولا وفعلا وتقريرا وذكر الحديث رواه البخاري تاكوتي حديثك باسك عفوا رواه البخاري بمجيتك وتاي أم بابا باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله بشكل باري ويكوا أو كسيكوا هالة سلامرقا شون تلقين يا كي بلا إله إلا الله تلقين يا كي جالي رضلنا لم هني فائدتان بيدم لسال أم باشي كي هنا يكم سيكن الشيخ رحمة الله عليه تنهى لا إله إلا الله هنا علماء لم باروا خلاف يعني آية إنسان لكاتي تلقين نخوشك تلقين كي فقد ملاحظي خالة ريشكن يعني يعني باسي تلقيني بيش مردنا كي تلقيني بيش مردنيش باسا كم لباسي لا إله إلا الله محمد رسول الله باشا شو كيسا خال بخال دي مسار إن شاء الله وثمان الشيخ لي رب بس باسي لا إله إلا الله كا أما محلي خلافه وثمان آية لكاتي تلقين كردنا لا إله إلا الله محمد رسول الله بيكو وكو وكيتو يا تنها لا إله إلا الله للي جمهور أهل علم رحمة الله عليه للا إله إلا الله زياتر زيادناك إن علي لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد لا إله إلا الله كيف يدغيتو شكا ليرا مسألة توحيدة وكاتي سارة مرقا فبوي فقط بيد الله يقول لا إله إلا الله هني كتير لنا محمد رسول الله شي بيد الله محمد رسول الله شي بو زيادة كي وكوكو ملق الفقهاء وتويانا بلا أقرب ترين والله أعلم من حيث الدليل أقرب ترين بريتالة بس لا إله إلا الله أما فائدة يكم فائدة دوم شون الله لا إله إلا الله وابدام درسي بيشوب أو درس كان بيشوب تربو خزمتهم كردن كوت ما نشون الله لا إله إلا الله أبرا كانم أحسنت نابي بسريع نابي زور دوباري كيتو نابي بيزاري كي أهلاني أو ندوباري كيتو نارحتي كي قصي خلابك قصي نقول جاوبك فبوي نابت هل بوي أو حديثين من كان آخر كلام إلا الله دخل الجنة يعني ليرش أنباس الشرعية أمريكي مندوبة أمر ندب لا أمر وجوب فرمانك بو ندب بو استحباب بواجبيتيني والله أعلم تلقيني محتضر تلقيني أو كسيك لا سر مرقاي المحتضر أو يكلا سر مرقاي أما بريتيلا باسي دومان باسي دوم چي بو زور دوباري ناكيتو زور بدوايك نالي زور دوباري ناكيتو زور بدوايك جنايلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أما بريتيلا زور بدوايك زور دوباري كرنا وشيا أو تاني حد زور دوباري كدو لا إله إلا الله نجاليا كان ندية نصطة أو نية بل فقهاء ألين بي ألي لا إله هنيك الله فقهاء ألين يكجر بي ألي لا بس يكجر بل لا إله إلا الله بس طوى هنيك يترى ألين وتت بي لا إله إلا الله حتى قصي يتري نكر جارت البين أريتو لا إله إلا الله تقصي تركاتو أوسى بي لا إله إلا الله ما دام قصي يتري كردو أوسى بوي آخر كلامي لا إله إلا الله جارت لا إله إلا الله في دوبارا كيتو فبويا أقام لم خالق رنقانا بي وهل وها سنة طبعا يادي مردوك بخيتو مردون بس مويك أمريت نروي سحديثك شخوين نفر ملقين موتاكم بوي بو اعتبارك نزيك لم بردنو آلي سيارك قلبو بو قلبو تو قلبو بو خريك قلبو بيتو آلي آه سيارك قلبو بو يعني خريك اللي رجع آوايا كاتير لقين موتاكم إن شاء الله شما خزمتي بو اعتبارك خريك أقات مردن خريك بلو مردن دروا هل وها سنة دا شاو كان يدابخ يكون يخوين إن شاء الله و هل وها لو خاليت الكاف فرمي تلقي باب تلقين المحتضري باب تلقين المحتضري ليه باسي نكر كي بي الله لا إله إلا الله وتي تلقينك ليه أهل علم فرمون سن باشوايا بأن الله السنة السنة دوية لبيغمر وارب عليه الصلاة والسلام استحبابات علماء ألين باشتروايا كسيك بيلا غير كركاني نزيكا كاني خوي وكو كرو وكو كتشو وكو براو أوانا غير أوانا بتا هل وها خلقك بحسودي ورقو كينو أو جورشتانا لبيني أنا نبي كسيكي باق لبينيان دوست عزيز أو أنا به شكرا لو كاتو كسيكيش دجمناتي نحزير رقيق حسوديك لبينيان أهبه في بلي لا إله إلا الله أو باشني ومشتاني رحمة إخوة العلماء بيت رحمة الله على العلماء براسي أمدينيان زور زور جوان كردوتاوا رون كردوتاوا رازان دوتاوا بو ياسا ورساني كخودي إسلام دايناو زور شر لكتب فقهاء يا بيسي أقر شي هني كسك حقيقة سريا بكتب علماء كردو هني جار كمال نقدنا علمي أبيني على سي أهل علم علماء كان حقا علماء ناس والله هنا يا الناس والله كتاب يا ناخو النوا إلا هني كتاب ودوس كتابي كي بيني وبيا هاربو وبربو تناو علماء كانوا عجيب جهالة و عجيب جهالة وقال قول علماء ورناقيره بلام قولك إخوة ورناقيره أي باشا خطو عالمني بس دانا توش عالمي باشا وقصي توش ورناقيره طو يعني كس كاتي دي الله قصي علماء آوايا قصي علماء آوايا أي باشا أقل خطو عالمي قصي توش هر عالمي كوكوة قصي توش ورناقيره طو يعني حتى هني كسبر بنات جاني ابن حجار جاني نووي جاني كوملك العلماء فبراسي أم خلقانا لأهل علم حالي نبون أم علماني صالحي صا أو تراسا أو كتابانا مونتو هي أم بياواني مونتو بمن هي بياواني مونتو بمن أو علماني كأمرها لواقع دين بو خلق رونك له أو علمان علمي خواني براكان أو هي أو علماني بيش خواني كبجياني اشتوا أو علماني بيش خوش ما نبي علماء كان يخو من دسوسان بن دائماً بدأ سواهمو آيات وحديثة وشون سيري كان شون ليه بقولنا كامي نطوان إلى خوي وقصب قصبك أجر سيري كتب علماء كان نكات بقول أخواني من العثيمين قصاكا قصاكاني خويتي بالروا بكن زور بيقصاكاني من ابن العثيمين هي ابن القيم وابن تيمية لما سلف فقه كانشا هي ابن تيمية زوري كي حنبل كان بن باز وهكذا فأهلي علم رحمة الله عليهم أم تراس الجوران وجيه شتوا أم خلك أم ديني بمجواني بما وتو علماء كان وين لي كردوا علماء كان وين لي كردوا رحمتي خويا ليبت فبويا وتمان حسودينا ببيل بيني أو كسي كبيل لا إله إلا الله لقال أو كسي كبيل أو تري شكا إما بويا بيلين لا إله إلا الله بوي كابرة دوباريكاتو أما كسيك بيوت حسد ورقو كيناتي أشتان اللي بينينا بو ولا كابرة كان نيل لقارة أما بريتي لا باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله أفرمي عن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة هل كسكت شيء لا إله إلا الله بأروات باشته فرموا لا إله إلا الله محمد رسول الله تيانبو عليه الصلاة والسلام فبويا اقتصارك تسر ظاهر نصك والعلم عند الله تبارك وتعالى وهل بها أهل علم كوكن لسلام تلقينه بإجماع علماء كوكن لسلام تلقينه كتلقينه في شرعي وجائزة لبيش مردان بلا لا إله إلا الله لو أني كسي قلوني رسول الله فرمي موتاكم جواب كمان شيئا جواب كمان بشي جواب دون كسي وتي تلقيني مردو دروستا ألين رسول الله قال موتاكم بس المحتضر أو كسيك على وشك الموت قريب من الموت خريك أمره نزيك لمردنوا أما سبالت بتلقين كردني مردو أهل علم لم بارو خلاف يعني أهل علم لم بارو خلاف يعني أويك والد لمالك كانوا كمرق لأصحاب شافعي وزيلعي لحنفي كان أو تاني كوا تلقين لا بأس به لا بأس به هيجي تانية ورخصة ينداو با تلقين كردن رخصة ينداو با تلقين كردن بلام لم يأمروا به أمر ينبين كردهم علماء مالك كان كمالك لشافعي كان زيلعي لحنفي كان رخصوا فيه ولم يأمروا به رخصة ينداو بلام أمر ينكردو بيقولين بكري بيكا أمر ينكردو متين رخصته كسي كردي تواني ناقا تينا لبرم حديث لقينوا موتاكم ظاهرة كيوا يا لقينوا موتاكم ظاهرة كلا موتاكم وهنيك جهات ولا سلفوا وبي أمامي باهلي أبو أمامي باهلي واثلي كوري أصقاع وغير أولى الصحابة ولا سلف أمريان بي كردو خوشيان كردو يانا أمريان بي كردو خوشيان كردو يانا أم تلقيني أم زانا نباسيكا بريتيلو يقول كتوب فقه كاني مذهب كان باسكرا وأوانيك بيان سنة ألين أو تلقينيك سنة أو تاني بكابرا بلي يا فلان ابن فلان أي فلان يكوري فلان أذكر دينك الذي كنت عليه بيري أو دينت بيا أو دينت بير كويتو كتولى سريبك دين إسلام وقد رضيت بالله ربا تولى الدنيا راضي بك بردقار ربت به وبالإسلام دينا كإسلام دينت بيا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا بس يا فلان أذكر يا فلان ابن فلان أذكر ما كنت عليه أو بير بيتو كتو لدنيا لسريبك بتبول دين إسلام وقد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أما يك أهل علم ألين درست أما أو تلقيني أمر أكله شك من يك بدعية بلام أم تلقينا أجر كسبيك نالين حرامك كردوه ونكردني أولاتنا لبروي حديثي لسرنية نالين بدعية شكا قاعدة لمن هرشت يقلنا وصحابة وسلف هني كان كردبو يا نالين بدعية أقرنا لو سردمان نكرايا أمانود بدعية شكا اشتوى لبيهمور واردني عليه الصلاة والسلام. أما أوي أمر أكري كدفتريكي قولي خويشي نايزاني خوي نازاني با مردوكا ايليو نزيكي تشارك يك ددق خلق لسر قبران تاخيرك او كسنته مردوكا ناشت او الى سنه وارده. اما ثاني بلي استغفروا لاخيكم وصلوا له التثبيت فانه الان يسال بس او قسيك نزيق لما بو قدره بو اندازيه كقسانيك نزيق لو تششنا لو زياترني أول سنة في أمر واردة عليه الصلاة والسلام بوي علي اللهم وفر له اللهم ثبته أما واردة رسول الله من يفرم عليه الصلاة والسلام حديثك كي برائي كري عازب كباسي روح كشاني إيمان دالو كوهاني ما مصيب رزم بسبوتين أو بلغي لسروي كدرسة لسر قبران قسبكي حتى هني كان رشبو لسر قبره وتبوي يعني هاد توين شوين وثمان تلقين جائزين ليرو تشتتر من هاورده شويني كا أوش واردين لبيع مرعي صلى الله عليه وسلم لدواي ناشتني مردوكا وتبيتي أوي واردة لكا خريك من مردوكين ناشتوا عيسى صلى الله عليه وسلم ويفرمو هبو يفر كأتشن تشاوريه كان بيا أوانيش لدوري دانشن عيسى صلى الله عليه وسلم أوسى رسول الله حديثي فرموكا معروف معلو بلا تانا فبويا أما قولي طائفيك العلماء لبلان برا كم الله يكتل الفقهاء كان ومعتزيلة كان الله تلقين كردن نجائزة ونسودي شيء بمردو نجائزة ونسودي شيء بمردو. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى طبعا حتى شيخي ابن قدامة رحمه الله لمغنية أفرمي لم بالا وهيتش مدزنك وتلقيني مردو بكري لدواي شيء لدواي ناشتني. طبعا يجمل لاحظة اللي يادم من الروا للشافعي وهجلا بارونات ورحمة الله عليه وكو أهل علم فرم حجل خودي شافعي ونات وكو إن شاء الله شمسر قصيكي شيخ أحمد بن عبد الحليم وتان أخوي الموا أويها تو هنق لأصحاب شافعي كان وكو رافعي وأوان وباشيان زانيو. فلمجلدي بسوشوار لا برا دو صون وتو شش دو صو نوت وحوت ولا طبعكي مجمع ولا طبعكي عبيكان شام مجلدي دوانزا لا بروسيا صون نوت وبينش برسالة كل الشيخ لبالي تلقيني مردوه شيخ أحمد بن عبد الحليم رحمة الله عليه الحراني أفرمي أو تلقيني كهاتو ولا هنجل سلفوا أنهم أمروا به فرمان بيكر دوا وثمان كيف فرمان بيكر دوا للصحابة ها أبي أمامة باهلي لغلواثي لوابو فرمك أبي أمامة الباهلي وغيره ثمانك واثليك ورسقع. وروي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مما لا يحكم بصحته ولا حديث كما مرفوع جاتو بلام صحيح نية لبيغمر عليه الصلاة والسلام. أفرمي وزورك للصحابة نيان كردوا وزورك للصحابة نيان كردوا هربي إمام أحمد وغيره أفرمي أنا أم تلقين لا بأس به هيك يدانية فرخصوا فيه ولم يأمروا به والله فرماني أنا كردوا بكري. واستحبه طائفة من أصحاب الشافعي هنقل أصحابه طائفة كون بلغ لأصحاب الشافعي وتيانا مستحبة بكري باشا وأحمد وكون بلغ لأصحاب أحمد. وكريهه طائفة من العلماء من أصحاب مالك وغيره وكو ملق العلماء بكراهتي أنزاني وكو ملق لأصحاب مالك وغير أوانش أفرموا أويل السنة واردة لبيغمر عليه الصلاة والسلام لسر قبري كابرا هنقما وتوا كلنا نجرابي فرميتي سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل داوي لخوش مني بكن داوي دام الزراوي بكن هروال الصحيحين أتوا فرمي رسول الله فرميتي لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وكوهين خزمة أو حديثي أستا فتلقين المحتضر سنة تلقين كردني أو إلى سر مرقاية سنة مأمور بها فرماني بيك العوة فرماني لقينوا وثمان أمرك أمري شيئا وجوبة يا ندب أمر ندب وكنا ويا فرمي رحمة الله عليه لا أمر إجابة وكو قرطبو غير أو شفرمون وهلها فرمي ثابت بو كوا أو كسيك أن يجري برسياري ليك لي وامتحانك لي وفرمان كراوك الدعاي بوبكي هل بو يوتوي أنا تلقيني سودي بي أجين الشيخ فرمي رحمه الله شيخ أحمد فإن الميت يسمع النداء مردو قسو بانكردن أبي سيد وكل صحيحة هو رسول الله فرميتي عليه الصلاة والسلام إنه لا يسمع قرع نعالهم قيل تقيب بي الله وكان النبي نعال همش دليل كتير لو دليل عني كهوتمان أو مذهبيك هل ما بجاركتشيا أو قوليك كهوتمان نعال بي الله ونق نعل عكسي هنك برز بتوبيان نعل نعله النعل بي الله والله أعلم وهل ولو حديثك فرمي ولو أن باشتر نايبيسا وبيغمر عليه الصلاة والسلام فرمان بيكن الصلاة وكين لم بردوان السلام عليكم يا أهل الديار تاكو تايكي وهل وها شيخ وكو جزم جختي للسركات وفرمي هيج كسي يقني بلاي قبري كسي يكتيا بربي للدنيا ناسي بيتي سلامي ليبكا إلا أخوة يقول روحك يبو يرتو سلامك يجواب ذاته يعني هر كسي هم حديث الشيخ آوائي هيني بلام علماء قسين للسري هي وهل وهل برسالة تري اللي يكري هلا مجلدي بس شو لا برضو صون وتحاود مجلدي طبع كي مجمع ولا طبع كي عبيكانا مجلدي دوانزا لا برسي صون وتوبينج أفرمي الشيخ شي أفرمي لباري تلقيني مردو ولا دواني أشتني وآية قرآن خندن بو مردو أروى أفرمي تلقين كردني مردو لدوا تلقين كردني مردو لدواني أشتني ليس واجبا بالإجماع واجبني بإجماع علماء ولا كان من عمل المسلمين وإيش من صلمان نبوة المشهور بينهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مشهور بلا بينهم أو كوب يشتر فرمي لبسيارية كما وتي زوريق للصحابة نيان كردو أما بمعنى يقصده زوريق نيان كردو وفرمي ليلة فرمي أو كارنيا كاريكي مشهور ببناوانق بلناو صحابة بل بلاو ببه ولا سردمي خليفة كان شيء بل ذلك مأثور عن طائفة من الصحابة لكو ملق للصحابة طائفة بريتلوي لدوس السيبو نو للصحابة واردة كابي أمامة وواثلة أفرمي وهلوال هنيق لإمامة كان رخصتي داوة بكري وكو إمام أحمد وطائفيك كو ملق لشون كوتو كاني بسنت ينزاني وهلوها بكو ملق لكو ملق شون كوتو شافعي كانوا بسنت ينزاني وهل وها هنق لعلماء في كراهت بوا لسيك ومن العلماء من يكرهه تدي كراهته لاعتقاده أنه بدعة لبرو بيوابو بدعة بوا ديال أمانة لو جورا بيانو أبوا كبدعة كان جورا أو جورا بدعية مكروهة بدعية حرامة بلو بدعة بوا كبيان مكروه بوا فالأقوال فيه ثلاثة فرمي لعلماء وشن قولي لسنا حمو قول كان كهية جنكا سيانة حفظي كان الاستحباب ها الاستحباب سنة ب دو الكراهة كراهتي ب سي الإباحة دروز به الإباحة والكراهة والاستحباب جاء الشيخ فريق وهذا أعدل الأقوال كم قول قولي آخر كامن ينبو هذا إشارة كبو كامن ينقرته أقرب مذكور بريتيلا الإباحة فريق وأعدل ترينو ما ملاوان دي ترين قصة بريتيلا ويكا كتشي به ك مباح به حلاله بكري دروس له مشكله دروس له بلا ما قيد من كم تلقين من بس او تلقيني يا فلان ابن فلان اذكر ما كنت عليه وقد رضيت بالله ربا وبالاسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي بس نك الرابورت يدور دريش بخينيتها أفرمي بلام أويك مستحب ورسول يخوى هاني بودابيتين بريتيل الدعاء للميت دعاء خيري بوبكي أم جادي تسر باسي قرآن خيرنا لسر مردو من باسا كم لونية بويناش مسري أطوان مراجعي بكن لو لا براني كباسم كير أفرمي رحمه الله رواه أبو داود والحاكم وقال الصحيح الإسناد وحدثك الصحيح إن شاء الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أفرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله مردو كان تلقين كان لا إله إلا الله لا إله إلا الله يعني تلقين كتن بعد تلقين ببلاء لا إله إلا الله. رواه مسلم. فشن حديثي كتير هنا باب ما يقوله عند تغميض الميت. شيء الله لك أنتي تشاونو قاندن تشاونو قاندني مردوك يا أيها الأخ لا يكمن بخير بجاره. عن أم سلمة ورضي إخوائي اللي بدأيكي من داران قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة. شو خزمتي أبو سلمة أفرمي وقد شق بصره فبآوت شاوي بالريبوة سلوى فأغمضه آوت دسي هنا بشاوكاني شاوكاني دخس. ثم قال باشن فرمي إن الروح إذا قبض تبعه البصر. أنا هو بلقي لسلوي كم مردو مرد سنة شاوي داخي بو فرمي چونك الروح أجر دركرا كيشرا قبض كيشرا مبني لل مفعولة كي كيشي الملك ملك الموت. أقل روحي كيشا ملك الموت روحا كي كيشا تشاو دوايا كي لو أني ببرسن باش الروح طبعا شونا وردكاري كي حقيقتك إنسان ناطون يبزان يروح شونا إنسان ناطون يبزان يروح شونا أي روح جسمه. المهم لكتب فلاسفة والأطباء أمره سيزورة كان هرهمش رجما بالغيب. فالله تعالى فرمي تبارك وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بس اللي كان لبالي الروح بل الروح فرماني لا لا أمري خوايا من أمر ربي لو شتانيك أخوا تايبتي كردوا بخوايا علمي بينا داون لباري و إلا كم يقنبت كم يقع علمي بيدون لبالي روحه بلام إنجا خلافي علم روح جسمي يا جسمني إنجا تنقلن علم روح جسمني روح جسمني شكرا هرشتك يا, يا, يا, يا عرضة يا جوهرة أم لهي كامني أني بلام هو صحيح جسمه شكرا فرمي تبعه البصر شاو دوايا كري أقدر جسمني شاو دواي شيء كري وايا قوات الجسم بلا أم جسمي كي شفافة تنكة نرمة يعني ابن القيم رحمه الله قصيه زور خوش هي فرمي أو الصحيحة روح جسمه حقيقتك لو جسمي يا ما هستي بيها كين جوازة أما نصي قصكيتي وليد جير أفهم الروح جسمك نوراني علوية سوكة بزجوليها متحركة أجولي بلا شكان أروى وكو آو أروى وقروشتيني آو آو شون بناو دارا دار آو هالله مجيب راكانم هدي آو كم بودر كان او چون هانا او دهره رون چون هانا او زيتونه اگرتان بینی و چون لدارک لشتیک لزوخالک اگریتی بر بو چون اگرک چون هانا بیا زانی او ها روحانه بلاش کواتا اعمر روحه اما حقیقتك وردكالك روح شونه وما اوتیت من العلم إلا قليلة علم تانفين ذرا ولا بالي الروح وإلا كم يغنبه. فأفرمي إن الروح إذا قبض تبعه البصر. لو أنا يبش برسي أجر مردو شون شوي شاو دوايا كبه قالين آمنا بالله برامة بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم. فرمي الروح دار شو شاو دوايا كبه كلامي بيغمري صلى الله عليه وسلم وحديثك اش حديثك للصحيح مسلماته كومتي إسلام كوكا لسرحة وحاوبس حادثة كسطعني لم حادثة نداها أما يك طبعا أواني كان خوشن گمانه لذت دروسه بی. بس بله علمی امر و تویتی مردو اگر بشمری چاو دعای که وی علی اشهدو اشهدو علم باشه تو بو ابیسی رسول خواه و تویتی لبخاری هاتوا لمسلم هاتوا حدیث وی رواه الجماعة يعني حدشي كو امام قورا كان حديثا كان روايات كردو لا امام اي مي حديث ضلت قردو خوشي بلانبري اي بو بلان دراسة علمي واي وتوا الله ولا توا بو بيقصي رسول الله صلى الله عليه وسلم اني دراسة علمي قدر نرخي نبي الا ضعف ايمان النبي بيغمر عليه الصلاة والسلام دراسة علمي زور جارمي باب الغلبة والمجازة وتدراسة علمي هني شد أوي أمره دوتري دراسة علمية لروي علمي وبينها ودري علم علمه وشتي صدر صدبه وشتي جمانة بيه هل روي خدي علمه وجمانة بيه هل شتي جماني لسلبه علم نيه علمه ويا جماني تيانا به على كل من سرباري أوي أومت بتشاوي خوم دراسة بينيوه وبش قرن دراسة نزور بتشاوي كذي على إنسان كاتي أمره حتى يك شاركيش هشتا هنك شويني لا شيء صالحة شياوة وهني مصالحي الطبي هي بكاري هن اللي سروي بون الضل برون بزان ان اقل روح درش ولا لا شا دواي تشانيك ضل اللي دانا وسطيه وهربها بون منا هني وردكاري الطبي هي كمان نامي بشمنا وردك عليك وشو كاي شيء مني برونت مع شايك البد من قدري اخو ما هات بيلم ما هات بيلم قلنا اشتيوا بمش مناتوا يعني لكسيكم بالسبي اشتيك بلام او دراسه طبيه بشاي خون بينيو فبويا هني مسلمان هي ايمانك اي اوايا كبستي علم الله دواي روحيش أكريت دواي روح كيشان أكريت شاو شويني روح كوي الله أشهدو بلان بيغمركي بي بلعي صلى الله عليه وسلم كأم حديثانا كاتي الله بخاري مسلمتي صدر صدر وكو وابزان رسول الله فرميتي عليه الصلاة والسلام شك نو يدنك رسول الله فرمي عليه الصلاة والسلام فضج ناس من أهله أفرمي أوبو شاوي داخستو أوانا دسيان كرده هاتو هاور دنيان برزو بو بهوي مردني أبو سلمة وردكاري أم تشيروك وتشيبو رسول الله تشي فرمو درسي ذاتو هاي قوله هداية من ده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك